عيني عليك انا عيني عليك بحني لك انا بحني ليك هيمنة يا انا امان عليك ريحني ما تسيبنيش كده مالي بدو انا مالي بدو وانا يدو كده وانا يدو حالا من لحظة في لحظة دوب والحب يعمل كل ده عيني عليك انا عيني عليك بحني ليك انا بحني ليك هيمنة يا انا امان عليك ريحني ما تسيبنيش كده كده كده مالي بدو انا مالي بدو وانا يدو كده وانا يدو حالا من لحظة في لحظة دو شايفة الحياة متزوقة مزاجي حلو ومرقة